قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فإن الله عز وجل فتح على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في شهر رمضان من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. ثم كانت غزوة حنين أو غزوة هوازن في شهر شوال بعد شهر رمضان مباشرة، لما جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن تعد العدة وتجمع الجموع للهجوم على المسلمين، فتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المعركة في وادي حنين أو وادي أوطاس، وكانت الجولة الأولى لصالح هوازن. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. وكان النصر في نهاية المعركة حليفا للمسلمين بحمد الله عز وجل. ثم كانت غزوة الطائف وحصار الطائف الذي لم يتمخض عن شيء، لم يثمر عن شيء، فلم تفتح الطائف، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة. والجعرانة هو أو هي المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبس السبي والغنائم فيه، سبي هوازن. وكان السبي عبارة عن 6000 رأس ما بين امرأة وصبي، وهذا عدد كبير جدا، يدل على أن هوازن خرجت بكامل أعدادها. وهوازن اسم القبيلة الكبرى، فتحتها بطون كثيرة جدا، منها بنو سعد الذين تربى عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حليمة السعدية هي من بني سعد، وبني سعد قبيلة من قبائل هوازن، وهوازن قبيلة كبيرة جدا من أقوى وأكثر قبائل العرب عددا. فوقع هذا العدد في السبي، 6000 رأس ما بين امرأة وصبي، بعض النساء كانت تقع في الأسر بمفردها، والبعض كانت تقع في الأسر بأولادها، إما أن يكونوا ذكور إما أن يكونوا إناث. العدد كبير كبير جدا. أما عدد الغنائم من الأنعام فكان 24,000 رأس من الإبل، 24,000 جمل، و40,000 شاة. مالك بن عوف النصري خد كل حاجة، كل الإبل طلع 24,000 جمل، دول الغنيمة. كان واخد الجمال كلها وحطتهم ورا الجيش، والمسلمين في بداية المعركة لما نظروا كده لقوا سواد عظيم جدا، يعني عدد ليس له آخر، ومش كل العدد ده كانوا من المقاتلين. هوازن 20,000، 24,000، وكمان النساء ورا آلاف مؤلفة، 6,000 ورا منهم الإبل ورا منهم الماشية، 24,000 رأس من الإبل و40,000 رأس من الماشية، 40,000 غنمة شاة، وهذه كلها أصبحت غنائم لصالح المسلمين، و4,000 أقية من الفضة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسها في الجهرانة. فلما انتهى من غزوة الطائف وعاد إلى الجهرانة لم يسارع إلى قسمة الغنائم عليه الصلاة والسلام، لم يسارع، وإنما بقي في الجعران 13 يوما لم يقسم الغنائم. 13 يوم، دي مدة كبيرة جدا، ينتظر قدوم وفد هوازن. هم ما قالوش جايين، ما قالوش ان هم هيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي انتظر لعلهم يأتون، يمكن يجوا، يمكن يجوا يتكلموا في السبي، في النساء، في الذرية. فاستأنى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمهل وانتظر، تباطأ، لم يسارع إلى قسمة الغنائم حتى قدم وفد هوازن. فعلا حد ما جم، فعلا لما النبي راح وقعد في الجعرانة 13 يوم ورجع أم هوازن، كل قبيلة رجعت لما كانت تكلم مع بعض، النساء بقى فيه رجال، أعداد من الرجال هائلة جدا، آلاف مؤلفة من الرجال رجعوا، معظمهم دخل في الإسلام، ولكن من غير نساء، اللي فقد زوجته واللي فقد أمه واللي فقد بنته والأولاد كمان، كل الأولاد سبج، وكل النساء أسرى سبج. تخيل الهزيمة بتاعت هوازن كانت لدرجة ايه؟ الرجال رجعوا من غير زوجات، من غير اولاد، وضع صعب جدا. فارسلوا وفدا، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم فين دلوقتي، هل رجع مكة من الفتح، ولا رجع المدينة، ولا فين، عرفوا انه في الجعرانة. فارسلوا له 14 رجلا، رأسهم زهير بن صرب، هذا خطيب، خطيب متكلم فصيح بليغ، هذا متكلم، ومعهم أبو برقان عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. النبي رضع في بني سعد، رضعته حليمة سعيد، ده عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فين أبوه من الرضاعة؟ مات. فين أمه من الرضاعة؟ ماتت. اللي موجودة دلوقتي أخته من الرضاعة، وهي لسه في الجعرانة، والنبي أكرم وفادتها وتشفعت في بجاد، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لها وأعطاها يعني من الغناء. فأبو برقان عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. هناك روايات، في بعض الروايات والله أعلم بسندها، تقول أن أبو النبي من الرضاعة كان لسه عايش وقدم عليه بعد الوفد ده، ما راح أبو النبي جاله، وحليمة السعدية أيضا، والله أعلم بصحتها. الأظهر والأشبه أنهما مات قبل ذلك. فجه الوفد بتاع هوازن 14 رجلا، رأسهم زهير بن صرد، ومعهم أبو برقان عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فتكلموا قالوا يا رسول الله، الذي تكلم زهير بن سرة وفصيح بليغ لما يتكلم في موضوع يجيب معاني قوية من الأول، قال يا رسول الله ما في الحظائر اللي جوه الحظائر دول السبت عماته، اخوات الرجل ده عماته وخالاته وحواضنك التي كنت في كفالتهم، دول عماتك، خلاص دخل دغري في الموضوع، عماتك وخالاتك وحواضنك. فجاب معنى ثم قال إن أهل وعشيرة، وإحنا أهل وعشيرة، أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. هيجيب للنبي كلمات مؤثرة جدا مش كده بس، ويقول له لو أننا ملحنا أو ملحنا إلى الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر، ملوك من ملوك العرب القدامى كانوا مشهورين بالعطاء والكرم والسخاء، بيقول لو احنا رحنا للنعمان بن المنذر ولا الحارث بن ابي شمر ولا حاجه ولرجونا عائدتهما، لو رحنا بس قلنا لهم عايزين كذا كانوا ادونا. وانت رسول الله خير مأمول، انت احسن واحد في الدنيا، لا ده ولا ده، خير مأمول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، اللي ليا والعيلتي كلها من غير ما ياخد العيون لكم، بس في حقوق اخرى للمسلمين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 لهم حقوق، هذول اصيبوا بجراحات كثيره، اللي مات شهيدا ان شاء الله واللي اتجرح واللي طالعين في غزو لهم حقوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نساؤكم وأموالكم أحب إليكم أم أموالكم، الإبل والشاة وال سؤال معروف الإجابة بتاعته بس لابد أن التصديق يمكن يختاره. قال أصدقوني الحديث فإن أحب الحديث إلي أصدقا، أحسابكم أم أموالكم؟ قالوا ما نعدل بأحسابنا شيئا ولا نتكلم في شات ولا بعير، خلاص الأحساب بتاعتنا ما فيش حاجة تسويها، النساء وبعدين فيهم اللي مش زوجته بس موجودة في الأسد، أمه كمان اللي فيه اللي أمه مأسورة واللي زوجته واللي بنته. قالوا ما نعدل بالأحساب شيئا ولا نتكلم في شات ولا بعير، خلاص خيرتنا يبقى النسب الأنساب، ولا نتكلم في شاه ولا بعير، خلاص اخترنا النساء والذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا صليت بالناس الظهر فقوموا، شوف النبي علمهم يقولوا إيه لما قبلوا النبي بعيد عن الناس شوي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يقول لهم إذا أنا صليت بالناس الظهر فقوم فأظهروا إسلامكم وقولوا إنا إخوانكم، بين الإسلام قولوا للناس إحنا إخوانكم، وقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ونستشفع بكم على رسول الله. النبي علمهم قولوا كذا، أولا تقولوا مسلمين، كلمة مسلمين هتأثر في الصحابة، الصحابة أصحاب رقة في القلوب، ناحية المسلمين في رقة في رأفة في لين في رحمة في محبة في مودة، طب ناحية الكفار غلظة وشدة، مش كده ولا ايه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، مع المسلمين رحماء بينهم بالبعض، إنما على الكفار أشداء على الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعرفهم هيتصرفوا ازاي عشان ما حدش يوم يتكلم في الموضوع دغري يخش في الموضوع على طول لسه تمهيد. فالنبي قال لهم اظهروا اسلامكم، ازاي هيظهروا اسلامهم؟ النبي علمهم كيف يظهرون الشهادتين، بدل ما يقولوا احنا اسلمنا واحنا كذا، هيقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نمرة اتنين، يقولوا المسلمين احنا يا اخوانكم، يعني يا اخوانكم على الايمان، يعني اصل المنافقين ما يقولوش الكلمة دي، يقولش انا اخوك، ولكن المنافق في حواجز بين المسلم، لو يطول يقول انا مش منك ولا انت مني، ما يقدرش يقولها. بس فالنبي لهم قولوا احنا يا اخوانكم، يعني الموضوع حقيقي، اسلام حقيقي. ثم قولوا اننا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم. شفاعة جايبينها لكم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا تشفعوا لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علمه يقولوا الكلمتين دول. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعد 13 يوم، والنبي مستنيهم وجم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمسلمين، فقام خطيبهم زهير بن سرد فتكلم فأبلغ في الكلام. المعاني اللي النبي قالها له قالها وأبلغ في الكلام بكلام مؤثر جدا. دي فايدة ان واحد يكون بليغ وفصيح كده قوي، خطيب يخش في المعاني ويؤثر في القلوب. فقام زهير بن سرب فخطب وتكلم وأبلغ، كان بليغ جدا، وقال المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فتكلم بعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم. الأول شوف العنوان، أنا شايف أن السبي ترد عليهم. أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لهم. يبقى النبي رغبته إيه؟ يرد السبي كله، بس ما يجبرش حد. قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون من قريش، بقية القبائل من قريش، وما كان لنا فهو لله ولرسوله، النبي يتصرف فيه كما يشاء. وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتكلم عيينة بن حصن الفزاري قال أما ما كان لي ولبني فزارة فلا. عايزين. وتكلم الأقرع ابن حابس التميمي قال أما ما كان لي ولبني تميم فلا. عزيمة. وتكلم العباس ابن مرداس رئيس بني سليم قال أما ما كان لي ولبني سليم فلا. فقالت بني سليم ما كان لنا فهو لله ولرسوله. قال وهنتموني. رئيس القبيلة بقى هو الوحيد بين رؤساء القبائل التانيين الضعيف. طيب المهاجرين قالوا، فالنبي برضو مش عارف يمكن حد في وسط المهاجرين عايز واحد او اتنين، قال رجعوا حتى يرفع الي عرفاؤكم امركم. العريف المسؤول عن 10 12 15، فده كان النظام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل 10 12 واحد مسؤول عنه، كل 10 12 واحد مسؤول عنه. فالامور كانت منظمة جدا ومضبوطة جدا. انت تسميه تنظيم، بس تنظيم تابع للدولة، الدولة اسلامية. يعني واحد يقول لك لما تيجي تطبق النظام ده، طبق النظام ده، طب انت بقيت تنظيم وعملت انت دولة داخل الدولة. لو الدولة عملت كده جزاء الله خيرا. كل 10 12 يبقى واحد مسؤول عنه، مش العمدة مثلا. يتكلم عن بلد في العمدة عند القبائل، القبيلة لها عمدة مثلا او في الارياف. لا، ده كل 10 12 واحد يتكلم عنهم. فالامر مضبوط محكم جدا. فالنبي يقول ارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم. العريف بقى معاه 10 12 عرفهم خلاص. لا مفيش، هذا كده كويس، بس النظام ايام الناس لما كانش خاص بالجيش، خاص بالشعب، ولو اتعمل الموضوع ده في وسط الشعب يبقى كويس جدا، والا ممكن واحد يعيا يمرض يتعب مره ضائقه ولا حد يحس بيه ولا حد بل انه يعني مش ما اقصدش في محيط الاخوه، الحمد لله مترابطين وشوفوا بعض واللي بيغيب بيتعرف. انما بعض الناس ده واحد برضو من اخواننا يعني، بس يبدو ان صله الرحم ما كانتش قويه يعني، فحكى لي قريب قبل شهر رمضان بحاجه بسيط، ذكر ان عمه مات في البيت محدش حس بيه، يوم 2/3/10 بعد 15 يوم طبعا الريحه طلعت والدنيا ومحدش حس بيه غير بعد 15 يوم، الراجل ميت مقفول عليه ومحدش حس بيه ولا حد عارفه، مقفول عليه 15 يوم لولا ان الريحه طلعت، ده لو الريحه ما طلعتش ما كانش حد عرف. وفي بعض القصص ان بعض الناس ماتوا وبعد سنين اتفتح عليهم الناس لهم هياكل عظميه، مفيش ترابط، اللي يغيب محدش يحس بيه، اللي يموت محدش يحس بيه، فنظام مفكك، نظام مفكك، بس ادي الحال كده والواقع كده. والله احنا لو بينا وبين بعض غير تكليف ولا حاجات زي كده مفيش، لو كل 10 12 كده اتربطوا مع بعض ويعني وبقوا بعيد عني يعني هيبقى خير، يسألوا عن أمورهم كده ومحدش يجي يقول لي أمورنا كذا ولا كذا، مش عايز أعرف، سيبكم بين بعض كده عشان اللي يغيب يتعرف يعني. المقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل عرفاء للناس، العريف معاه عدد قليل عارف أخبارهم متابع أخبارهم، فالنبي عايز يتأكد ويعرف كل واحد كل واحد على حدة مسامح ولا لا، أمانة دي حقوق الناس، لأنه ممكن واحد يقول بسيف الحياء أنا مع الناس أنا هم قالوا مش عايزين خلاص أنا مش، بس هو عايز، هو عايز وهذا حقه ودي مسؤولية وفي حساب في سؤال يوم القيامة عن حقوق الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد تماما أن كل واحد عن طيب خاطر تنازل عن حظه وحقه ونصيبه من هذا السبب. فعلا رجع العرفاء بتوع المهاجرين وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ان كل واحد من المهاجرين قد طيب نفسه عن طيب نفس وتنازل عن حظه وحقه من السبب، كل واحد من الانصار، بل ان حتى بنو تميم بنو تميم بعد كده وبنوا فزارة برضو كل واحد يعني خلاص مش عايزين. طيب واللي عايز، النبي قال اللي عايز فمن أبى إلا حقه فسوف نعطيه ست فرائض من أول فيء يفيئه الله علينا، لما تمسك بحقه برضو يرجع السبي ده هيرجع، بس اللي عايز حقه هنديله قصاد منه ستة من أول فيء يفيئه الله علينا، مش من راضي مرة تانية ونعوضه بحاجة تانية. فرجعوا إلا واحد بس مرضاش رجع، وهو عيينة ابن حسن الخزاعي مرضاش، حتى القبيله بتاعته لما تنازلت هو كمان مرضاش، هو الوحيد اللي مرضاش، بقى له حق في السبي عايز واحده ولم يتنازل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اخف سهمه، يعني كانه ما يسويش حاجه، يعني يروح عليه كده ايه ان هو مصمم ان ياخد السهم بتاعه النصيب بتاعه. عيينة ابن حصن الفزاري، النبي دعا على اللي مصمم ياخد نصيبه من السبي، مفيش تنازل، هو الوحيد، ده النبي معاه 12,000 بني آدم اتنازلوا وواحد مش عايز يتنازل، برضو هياخد من السبي ده، مش عايز النبي يعوضه بعدين، عايز من ده. امره صعب جدا، ده مخالفة للاداب، ليس هذا هو الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عارف النبي يتمنى ان السبي يرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اخذ سهمه. فراح عيينة خلاص ترام صوم يقول حقه ده حق خد. فذهب ينظر في السبي، شوف بقى وهنا درس برضو درس، ذهب ينظر في السبي، قاعد يعدي في النساء ويبص ويبص. وكان يترك الفتيات الجواري، البنات الزارين يسيبهم، النساء يسيبهم والأولاد يسيبهم، حتى وجد عجوزا في السبي فقال: هذه أم حي، أم الحي، ولعلها أن يكون لها نسب فيضاعف لها الفدية. دي كبيرة يعني، ايه تحت منها اجيال لها احفاد، ده هيقول قد كده والتاني يقول قد كده، فيقول ايه اخد من ده واخد من ده واخد من ده واخد من ده. شوف الطمع عمال يرسم بدماغه، ساعات اللي يقعد يرسم ده هيضيع في النهاية. والنبي ده على اللي مصمم يعني، فسام كله وانتقل عجل، قال: هذه ام حي، ده تحت منها بلد عيلة، ودي الراس بتاعه. فخدها، يجي ابنها يقول له: يا انها عجوز، دي عجوزة، ما بطنها بوالد ولا فوها ببارد ولا ثديها بناهد ولا زوجها بواجد، زوجها فقير، خلي بالك اعمل حسابك. هو مش زعلان عليه؟ بيعرفه يعني عشان ما يرجع في كلامه ويسيبها. ما فيش، انما خدها وقال يعني خلاص طالما خدها يعني. بس شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حقق ازاي، درس. وشوف الطماع بيضيع عليه حاجات كتير، درس. يقولوا الناس كده: الطمع إلا ما جمع، الطمع يقل ما جمع. شوف اللي حصل، ان يعني خدها، خد على جنب ولسه بقى بيعمل يفكر في اهلها وكده. فكسى النبي صلى الله عليه وسلم السبش كل واحدة وكل واحد قبطية وماشى. شوف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للسبش، دول أسرى لحد دلوقتي، أسرى وهيبقوا عبيد لو استمروا كده، يبقوا عبيد، هيبقوا حرين بعد كده. النبي يديهم كسوة، كسوة، اتحبسوا عندنا، اتحبسوا عندنا واتأثروا كده، كسوة كسوة كسوة، كل واحدة وكل واحد في السبت كسية قبطية، جبنا القماش من هنا من هناك، قبطية يعني من مصر، قماش من مصر، الله أعلم كان جاي من محلة الكبرى ولا فين، ما عدناش احنا الغزل والنفيق ده، احنا كنا نمر واحد في العالم، كنا صناعة الغزل والنسيج دي في مصر، شوف دي من أيام، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والقماش المصري بيتصدر، ما عدناش بنصدر دلوقتي، بنستورد دلوقتي، يلا الأمر لله. فالنبي كسى كل واحد من السبي قبطية قماشة يعني مستوردة من مصر، إلا واحدة ما تكسيتش، خلاص عارفين العجوز اللي حاجزها عيينة ابن حسن الفزاري دي، وخلاص بقت بتاعته. شوية كده عدى ابنها، ابنها عدى، فهو اللي بيتكلم، قال: افتديها بمئة من الإبل، مئة جمل وتسيبها. فقال عيينة ابن حسن: لا لا، تحتاج مئة جمل، دية البني آدم، دية الراجل، دي بقت اكتر من دية الراجل، دية المرأة نص دية الراجل. وابنها قال يعني ان في دية مية من الابل. عيينة ابن حسن طماع، مفكر لها اجيال، ده هيجي يقول مية وده يقول مية وده يقول مية وده، ده هياخد بقى، فهو مستني بقى ايه سعرها هيغلى هيغلى هيغلى. قال: لا. المرأة فكرت عجوز، فبتقول لابنها: بعد 100 من الإبل ما أرى بك فيا، هتعمل إيه وطمع حتى إزاي متوقع أن هيسيبني بعد أن أنت سبت له 100؟ ده حاجة كبيرة جدا. قال له خلاص، قالت له بقى خلاص بعد 100 ما تدفعش حاجة، ما تقولش ما تتكلمش. ثم قالت له ما هو إلا وقت قصير حتى يتركني من غير فدية. قلت له شوية كده هسيبني غير حاجة. عيني بحشت. قال ما رأيت مثل اليوم خدعة. إذا بيخدعوني بيرموا البعض كلام عشان يخدعونا، هو يقول 100 ويتقول استنى شوية ولا حاجة. فقال بقى الخدعة دي أنا إيه هعدي منها، مش هتحكوا علي، مش هيخدعوني. فانصرف الفتى، مشى ابنها شوية كده وغاب، غاب شوية. وبعدين بقى الأمور إيه، خلاص النبي عايز يمشي عليه الصلاة والسلام، بدأ المسلمين يتجهزوا علشان يمشي. فعيانا بحسن قال ايه هيمشوا، يبقى خلاص بقى. والولد ما جاش تاني، طب نشوف. فراح يدور عليه لقاه، قال له 100 ماشي انا موافق. قال لا والله لا اعطيك فيها الا 50. لا والله خلاص مش هيجي على 50 ماشي، مش من 50. عيانا بحسن قال يحسبها، ياه النص كده طار بسرعة. لا ما استنى، الزهر عليها خدعة، الخدعة دي لا استنى شوية. ومشى الولد شوية كده، المسلمين بيتجهزوا، ده هتفوتني، ده هيروحوا حتى 50. فراح يدور على الولد قال له 50. قال لا والله 25. قال لك بس انا كده هخسر، قول لا خليهم عني انا هاخدها معي. ولا 25. قال لا والله ولا 25. وخلاص بدأ المسلمين يتجهزوا وهيمشوا. وغاب الولد، كان كل شويه يعدي كده، كان بيجيبه عيانه يلف لفه يجيب تعالى. فالمراد غاب، قعد يدور عليه لحد ما جاب، قال له 25. قال لا والله الا 10. قال من 100 الى 10 خذها من غير فداء، لا بارك الله لك فيها. خلاص ولا 10، من 100 نزل لحد 10. تفتكر الولد سكت؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسى كل رأس من السبي كسوة، أين كسوتها؟ كمان هيرم. قال ما عندي شيء. قال لا والله. فظل معه حتى أخذ سملا من ثيابه، يعني حاجة مقطعة، خدها منه بالعافية وخدها برضه بالكسوة. خلاص شفت الطمع، شوف الطمع. هو ابنها جاله من الاول قال له 100، لا ده عايز 200، عايز 300، عايز 400. ابنها وهو ماشي فبيقول له انك رجل لا تحسن الفرص، تعرفش الفرص، فاتت منك فرصة ام 100، فرصة ام 50، فرصة ام 25. ايه رأيكم يا جماعة؟ الطمع، تقعد انت مستني على حاجة، مستني مستني لحد ما التمنى يروح خالص. يعني المقصد هي دي عقبة الطمع عموما، يعني والدين بتاعنا علمنا الانسان ما يبقاش طماع، تطمعش، تطمع في رحمة الله، تطمع في الاجر، في الثواب، في العمل الصالح، مزيد من الثواب، مزيد من الاجر، الحسنات. أما متاع الحياة الدنيا تزهد فيه، لا تطمع فيه. بس دي طبيعة في الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، عايز اثنين، عايز الزيادة. ولو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالثا، ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. طيب خلاص السبي هيرجع، هيرجع. هنا برضو بنقف وقف، زي ما قلت لك النصارى خاصة يعني، وأعداء الإسلام عامة يعملوا شبهات. والشبهات دي أنا سمعتها من بعض يعني النصارى اللي عايزين يخشوا في الإسلام، فبيجوا يقولوا شبهات كتيرة. من ضمن الشبهات يقول لهم الإسلام ده دين وحشية، ده دين حرب وقتال، ويكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مجمع أصحابه ويهجم على القبائل ويقتل الرجال وياخد النساء ويوزعهم على أصحابه بالأسلوب ده بالطريقة دي. الإسلام لا يتشوف إلى السبج، لا النبي كان حريص على السبج عليه الصلاة والسلام، ولا حريص أنه يوزع السبي على أصحابه، ولا الصحابة عندهم حرص بسرعة. النبي لما يقول ما كان لي ولبن عبد المطلب ولكم، المهاجرين يقولوا ما كان لنا فولله ورسوله، مش عايزين، والأنصار يقولوا مش عايزين، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس لحد اللحظة دي كان إسلامهم مدخول ضعيف، محتاجين لسه تقوية وتثبيت. إسلام ضعيف، اللي إسلامه قوي لا يتعلق بالأسرى ولا بالسبش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم استأنى بهم 13 يوما. لو النبي صلى الله عليه وسلم فعلا عنده رغبة وحرص على السبي وان يوزع هذا السبي على أصحابه، كان فورا بسرعة أول ما رجع من غزوة الطائف كان وزع السبي، كان وزع السبي على أصحابه. لو كان زي ما بيقول النصارى ما كان وزع السبي بسرعة أبدا. النبي استأنى بهم، استنى يمكن أهليهم ييجوا، يمكن، وفعلا جم، ولما جم بسرعة النبي أرد لهم هذا السبي. ما الشبهات اللي النصارى بيقولوها دي بين يقولوها للجهاد؟ يجي الواحد يقول له فالمسلم، بعض المسلمين عندهم ايه، معلومات طفيفة، يسمع عن الغزوات ويسمع عن السبي ويسمع عن ملك لمين، يقول فعلا. لا مش فعلا، لما تيجي تشوف كده النبي ما كان حريص على السبي ولا توزيعه على الأصحاب ولا على المسلمين، إنما كان لهدف. شوف إمتى النبي كان بيوزع السبي؟ لما الحاجات دي مهمة جدا إن احنا نفهمها، لما يبقى فيه قتال، والقتال كل قتال ذكرناه قبل كده كان له سبب. لما نتكلم مثلا عن غزوة حنين، إيه سبب القتال؟ هوازن بتعد العدة للهجوم على المسلمين. طب احنا مش هنستنى لما يهجموا علينا، ودي اعدادهم هائلة جدا، هوازن دي قبيلة كبيرة جدا، والناس يقولوا خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، ما هو حديث ولا آية، بس الناس عرفوها خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. طب بدل ما يهجموا علينا خلاص نهجم عليهم. فادي مثال، ده المثال اللي احنا بنتكلم عليه، وإلا كل معركة وكل غزوة لها سبب وجيه، لها سبب وجيه مقبول، لها سبب أخلاقي. في حرب موقع حصل، كان الكفار هيهجموا على المسلمين فالمسلمين هجموا عليهم وقتلوهم، حرب قتال، انت داخل تقتلني انا هقتلك، ده حاجة معروفة بالعقول، اللي يقول غير كده ده انسان واهم. قتل من الكفار كتير وفي سبي، ايه رأيكم يا جماعة في السبي ده؟ لما يقتل من الكفار كتير وفي ايدينا سبي نعمل فيه ايه؟ نسيب السبي؟ لو سيبنا السبي، ما المرأة جوزها قتل وابوها قتل ابنها قتل، هتروح فين المرأة دي؟ ضعيفة، ده هيطمع فيها، ده احنا ما كناش احنا ناخدها، ده غيرنا من القبائل هتغير عليها وتاخدها اكراما لهذا السبي. انما يتسبش يتوزع على الصحابة. فهمتها؟ لما بيحصل قتل، المرأة زوجها قتل، ابوها قتل، اخوها قتل، ملاش حد، تعال تبقى في السبب. او ان في موانع، ان دي لو اتسابت، لو رجعت لاهلها تاني زوجها ينجب منها تاني ويبقى عدو للاسلام والمسلمين تاني. في اسباب، امتى نرجع السبب وامتى نوزع السبب؟ هذه امور ليست خاضعة للهوى او للرغبة، أبدا، كلها أمور أخلاقية، أخلاقية عليا. المرأة ملهاش عائل، لو سبناها كده تروح فين؟ تضيع. لا، الأحسن تتوزع، تروح لحد من الصحابة، تروح لحد من الصحابة. وبعدين المسألة الأولى إن الإسلام ما بيحبش السبي كتير، يعني ويحتفظ بالسبي لأسباب، ويرجع السبي برضو لأصحابه الأسباب إنسانية وأخلاقية عالية جدا. طب المرأة اللي هتخش تبقى سبي، تبقى عبدة، تبقى ملك يمين، هل الإسلام يشجع الصحابة اللي عنده واحدة ملك يمين، اللي عنده عبد، اللي عنده طفل، اللي عنده صبي يحتفظ بيه؟ أبدا. ده الإسلام جه بتشجيع تحرير العبيد في كل مناسبة ومن غير مناسبة. لما نشوف القرآن مثلا، اللي يقتل مؤمن خطأ، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه؟ خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إيه؟ أدي فتح له الباب، علشان عنده بقى واحد من الصحابة عنده رقبة، عنده عبد، يفتح له الباب اعتق. شوف مثلا اللي حلف وعايز يرجع، لقى الخير انه يرجع في يمينه. ربنا قال عن اليمين: فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحريره ايه؟ رقبة. حتى اللي حلف ارجع في عرفانك وتعتق رقبة. الاسلام فتح له عشان يعتق. كذلك من جامع امرأته في نهار رمضان، زي الرجل اللي جلنا وصل قال احترق هلك مالك، قال وقعت على امرأتي وانا صائم، قال هل عندك رقبة تعتقها؟ قال لا. يعني المقصد الاسلام فتح ابواب كتيرة جدا. اللي عمل حاجة، اللي حلف وهيرجع في يمينه اعتق رقبة، اللي جمع امرأته في رمضان اعتق رقبة، اللي قتل مؤمن خطأ اعتق رقبة، اللي ظهر امرأته اعتق رقبة. مش كده وبس، ده حتى الاسلام شجع على عتق الرقاب من غير اسباب، من غير ما يكون واحد حالف ولا قتل ولا ظاهر ولا جامع، من غير حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين ان اللي يعتق رقبة يبقى كل عضو منها يحرر عضو من اللي اعتقها من النار. انا عايز ايدي تتحرر من النار اعتق رقبة، كل ايديها تعتق ايدي من النار، رجليها برجلي، راسها براس. الاسلام فتح والصحابة اجتهدوا فعلا. طيب واللي هيحتفظ بالسمي عنده؟ ده النبي قال للصحابة: إنما هم إخوانكم خولكم الله إياهم، فإذا طعمتم فأطعموهم، وإذا اكتسيتم فاكسوهم. والنبي قال لا تعذبوهم ولا تحملوهم. النبي عملهم معاملة وإداهم حقوق كتير جدا، لدرجة أن بعض المسلمين تمنى أن يكون عبدا، لأنه ما لهش مسؤولية، ليس عليه صلاة الجماعة، وليس عليه جهاد، وليس عليه كذا، العبد ما لهش الحاجات دي، وعليه النص من العقوبات ضد المسلم، وعايش مكرم، هياكل زي سيده ويشرب زيه ويكتسي زيه وكل حاجة، وعليه. فالعبد معزز مكرم، ما يضربش. أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة لطم جاريته على وجهها، لطمها وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يذكره بيوم القيامة، قال يعني لا أجد أفضل من أن أعتقها. قال: أنت حرة لوجه الله. حر. سيدنا عبد الله بن عمر كان عنده يعني عبيد، والعبيد دول جم ايه برضو فتوحات، الفتوحات كترت فالزمن سيدنا عمر وغيره، ايه فتوحات وفي قتلة كتير وكده، والولاد دول هيروحوا فين؟ هيتبهدلوا، يتبهدلوا جدا. فهيبقوا في كنف واحد مسلم ينفق. سيدنا عبد الله بن عمر كان العبيد بتوعه يعرفوا انه ان اي حاجة بتعجبه يجعلها لله، فكان العبد يخش الجامع ويصلي صلاة فيبص له كده، ده حاجه جميله، انت حر لوجه الله. فكان أصحاب ابن عمر يقولوا إنما يخدعونا، يقول من خدعنا بالله إن خدعنا له، ده بيخدعوك، ده مش هدفهم الصلاة. من خدعنا بالله إن خدعنا له، أنت حر لوجه الله، يعمل بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان إذا حب شيئا جعله لله، أي حاجة تحبه تعجوك لله، للعبيد يعرفه. صبح يخش كده يشمر بقى في الجامع، يخش بدري شوية ويصلي السنن والفرائض كده، فيبص على الله بن عمر ايه مجتهد، انت حر واجد الاسلام، فتح الابواب. يعني مش العبد ده هيفضل عبد لحد الاسلام فتح الابواب. فييجوا النصارى يقول لك ده الاسلام ده احسن حاجة عندهم، اقتل اقتل ووزع. ايه الصور الوحشة دي؟ وبعدين يخدعوا الجهال، يا اما الجهال من المسلمين او الجهال من النصارى برضه، واخدين فكره المسلمين دول وحوش، يحبوا يشربوا الدم، احسن حاجه عندهم يشوفوا الدم ويشربوا الدم ويسيحوا الدم وايه تاني، مش الدم بس، لا لازم ياخدوا برضه السب يوزعوه على نفسهم، يوزعوه على نفسهم. اهي ادي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش أيام النبي، تصرفات النبي، سلوكيات النبي، أخلاق النبي، معاملات النبي، ما يعرفوش رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. ما الناس أصحاب السبي ده دول 6000 وصور منهم آلاف مؤلفة من الرجال، الراجل اللي زوجته راحت، الراجل اللي أولاده راحوا، يتألم يتعذب يعاني يتوجع، رحمة بهذا الرجل، النبي استأنى بالسبي، رحمة بالآلاف المؤلفة دي، اللي أمه وقعت في السبي، واللي زوجته وقعت في السبي، واللي بنته وقعت في السبي، كان ممكن النبي لا يبالي، انتوا السبب، انتوا السبب، تستحقون. لا، ده النبي عنده رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الناس ما يعرفوش النبي عليه الصلاة والسلام. الجهل مشكلة، الجهل خطير. فيجوا الواحد مسلم يقولوا ايه، المسيحية دين السلام والإسلام دين الحرب، تختار ايه؟ سؤال يوحي بالإجابة. فيش واحد يقول لا اختار الحرب، فيحطوه في خيارات، يقول له احنا عندنا السلام، المحبة. ما احنا بنقول الكلام. شوف، اولا طبعا المسيحيين عندهم الكتاب المقدس، في الانجيل اللي هو العهد الجديد، وفي التوراة اللي هي العهد القديم. يقول لك الاسلام في حرب في قتال، وهم بيؤمنوا بالعهد القديم، ده كتابهم برضه. ثم تعالى النبي الله داود، تعالى النبي الله سليمان، تعالى لنبي الله موسى، انبياء كتير هم بيؤمنوا بيهم، كان عندهم قتال وعندهم سبي، عندهم قتال وعندهم سبي برضه. سيدنا سليمان كان عنده كتير جدا، سيدنا داود كان عنده، وانبياءهم هم انبياءنا، بس عندهم في العهد القديم اللي هم بيؤمنوا بيه انبياء كانوا بيقاتلوا وبيأسروا. بس لأن المسلمين ما يعرفوش الكلام ده، يجي الواحد يقول له الإسلام دين الحرب والقتال والدم، ودين السبش الأسرى ويزرع على نفسيهم. واحد مسلم عنده إيه قشور، حاجات بسيطة جدا، فاكر الحاجات دي، يقول آه هو في كده إيه ده. لا، لما تتعلم تشوف عاد النبي كان بيعامل السبي إزاي، يستأني به، ولما النبي كان يوزعهم عشان ما يضيعوش، والنبي فتح لهم بإذن الله عز وجل فتح لهم أبواب كتير، عشان اللي يقع في السبي هتجيله فرصة يبقى حر برضه، اللي يقع في السبي هيبقى فيه فرصة ان هو يبقى حر برضه، وموت وفرصة قريبة جدا، أبواب كتيرة جدا. ايه المعاملة الطيبة دي؟ هذا هو الإسلام، هذا ديننا، هذه محاسن الإسلام. الجهل فظيع شنيع بشع، الجهل لما يجني على صاحبه أول واحد يضيع، ممكن واحد يضيع خالص يطلع من الإسلام عشان جاهل. لم يتعلم دينا، لم يتعلم إسلاما، لم يتعلم أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شبهة تنقدح في قلبه. الموضوع ده برضه محتاج كلام كتير، بس دي تذكرة بسرعة على الطريق. يعني بالنسبة لموضوع السبت، لأن دي شبهة كبيرة جدا، أنا واحد من الناس سمعتها من كذا واحد. يجي واحد يقول لي بس عايز يخش بالإسلام، بس عندي حاجات عايز أسأل عليها. قول. فيقول لي الغزوات والمعارك والحروب وملك اليمين. ملك اليمين دي كلمة بتسأل كتير، ما يعرفوش من الإسلام غير الإسلام في ملك اليمين. وإيه ملك اليمين وإيه الشبهات؟ شبهات. الرد عليها سهل وميسور. وبعدين بقى أنتوا بتجيين تقولوا الإسلام والحروب الصليبية، مش دي حروب صليبية؟ دي عملتوها مجازر باسم الصليب وباسم الدين. جاي تتكلم على حروب الإسلام وانت نسيت اللي عملتوه واللي بتعملوه. حروب الصليبية، وبوش لما يقول لك احنا دي حرب صليبية جديدة وغيره. حروب، فضائح كتيرة جدا، منكرات النصارى بيعملوها من كل الملل، أرثوذكس ولا كاثوليك ولا بروتستانت ولا مجازر ومذابح. السبش اترد، رجع الحمد لله. حتى المرأة العجوز اللي برضو رجعت، كلهم رجعوا الحمد لله. ايه اللي فاضل؟ الغنائم بقى، ويعني هياخدوا كل حاجة، كمان هياخدوا الإبل وكمان هياخدوا الغنم. وهم كانوا السبب، الصحابة اللي تعبوا واللي مات واللي اتجرح واللي دي حقوق. فالنبي وزع الغنائم. بس شوف بقى توزيعة النبي صلى الله عليه وسلم برضو هنقف معها وقفات. لما النبي جه وزع الغنائم عليه الصلاة والسلام، قبل ما يدي مهاجرين والأنصار والقبائل، النبي اختار رؤساء الناس الأشراف حوالي 50 واحد زيادة عن 50. دول الرؤوس الكبيرة جدا. عيينة بن حصن مثلا الفزاري، عيينة، شوف اللي احنا بنتكلم كان طمعان في ايه، مش كانش راضي بالمية، ده عايز 200 و300 واكثر. واسلامه ايه مدخول. لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يروح يتكلم مع اهل الطائف، راح قال لهم ما تسلموش وخليكوا في الحصن وخليكوا كذا وخليكوا كذا. ويرجع للنبي، النبي يسأله عملت ايه، قلت له رغبتهم في الاسلام، رغبتهم ودعوتهم للجنة وحذرتهم من النار. قلت له، والنبي يقول له كذبت، قال قلت لهم كذا كذا كذا. لسه اسلامه ايه؟ وبعدين الناس كلها تسلم تطوع النبي الا هو. فده اسلامه ضعيف، محتاج تقوى. فالنبي يألفه، يألفه، خد. فالنبي اداله 100 جمل. بس في بعض الناس يخش الدين من ايه، من المال. في بعض الناس يخش الدين من بطنه، وفي بعض الناس يخش الدين بالكسوة. لما يتكسر على الإسلام حلو، بعد كده لما يدرس الإسلام يقول الإسلام حلو من غير إيه ما ياخد، بس في الأول لازم ياخد. دول المؤلفة قلوبهم. صفوان ابن أمية ده ما كانش دخل الإسلام، كانش دخل، بس النبي يعني استعار منه ايه دروع كتيرة جدا، عدة الحرب والقتال، وجاي وشايف الاحوال، شاف بعينه الاحوال. طيب عشان يخش الاسلام فالنبي اداله 100 جمل في بعض الروايات، في روايات اخرى في الصحيح النبي اداله 100 شاه. وهو بيبغض النبي جدا، فالنبي اداله 100 شاه، 100 خروف، بقوا 200. والنبي اداله 100 الثالثة، يقول لقد أعطاني وهو أبغض خلق الله إلي. قال ما زال يعطيني، ما زال يعطيني حتى ما خلق الله شيئا هو أحب إلي منه. قاعد يديني يديني الدين لحد ما تحبه أكتر حاجة في الدنيا. خلاص طالما حب النبي دي متاع زائل دي، بس خش الجنة خش الإسلام. النبي قاعد يديله يديله يديله. الناس دي مهمة جدا عشان لورا منه 100 شخصية. أبو سفيان، أبو سفيان برضو لسه لحد اللحظة دي إسلامه إيه؟ ضعيف. أول ما في الجولة الأولى بتاعت هوازن لما ضربت المسلمين وكده قال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، ده مش هيرجعوا مكة، ده هيفضلوا هربانين لحد البحر. نتكلم عن مين؟ أبو سفيان، ده النبي والمسلمين. فالنبي يديله 100 جمل. يقول أبو سفيان وابن معاوية، النبي يديله 100 جمل. يقول وابن يزيد 100 جمل. النبي يدي عطاء من لا يخشى الفقر. محدش تسمح نفسه من البشر بالأعداد دي إلا نبي كريم وسخي. لما يدي أبو سفيان 100 جمل حاجة كبيرة جدا، يقول ابن معاوية بمية وابن يزيد بمية، مش يديله جمل زيادة، لأنه ما يديش جمل زيادة، مية مية. سهيل بن عمرو وسهل بن عمرو زي ما قلت لك عكرمة والأقرع بن حابس والجد بن قيس 50 واحد، منهم حوالي 20 كل واحد بمية بمية. حكيم بن حزام ده احنا نقول عليه النهارده سيدنا حكيم بن حزام، حكى عن نفسه والحديث بتاعه صحيح البخاري، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني 100 من الإبل. يقول ثم سألت فأعطاني 100. هو اللي طلب، النبي اداله 100، طلب تاني النبي قاله 100، بس النبي قال له ايه؟ يا حكيم ان هذا المال حلوة خضرة، فمن اخذه بسخاوة نفس، نفسه سخية مش متعلق بهذا المال، بورك له فيه، ومن اخذه باستشراف عايز المال ده لم يبارك له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. النبي نصحه فقال والذي بعثك بالحق لا أرزق بعدك أحدا أبدا، بعد منك مش هاخد من حد أبدا. جه سيدنا زمن سيدنا عمر الفتوحات والغنائم، كان يعرض علي عطاءه ده نصيبك، فيرفض، فيقول عمر أيها الناس اشهدوا على حكيم، دعوته ليعطيه عطاءه فأبى. خلاص قال للنبي مش هاخد من حد حاجة بعد منك، ووفى ونفذ لحد ما مات. المقصد ايه؟ اللي عايز 100 100 100. وبعدين جم اصحاب ايه؟ الخمسينات الخمسينات، وجم اصحاب 25 25، وخلصوا دول المؤلفة قلوبهم، وتفضل بقى بقية الناس. فالنبي قسم على كل الناس ما عدا الانصار، انصار بس لا خدوا جمال ولا خدوا غنم خالص، انصار. كم عدد الانصار؟ هفكركم المرة الجاية. قالوا ايه الانصار؟ هفكركم المرة الجاية. بس قبل الانصار ما يتكلموا في اتنين اتكلموا، واحد مسلم سيدنا سعد بن ابي وقاص اتكلم عن الاسمة عن العطايا دي سيدنا سعد، وواحد منافق ذو الخويصرة التميم من بني تميم. بص كده في الاحوال، وراح للنبي قال له كلمتين وحشين قوي، يقول له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. كلام خطير جدا. النبي رد عليه قال له ايه؟ والنبي رد على سعد بن ابي وقاص قال له ايه؟ والنبي رد على سعد بن عبادة سيد الانصار قال له ايه؟ هذا ما نتابعه مع حبيبنا وقدوتنا واسوتنا ومعلمنا وشفيعنا وأطهر الخلق وأبر الخلق وأفضل الخلق وأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.